وهو من طريق أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. صح وقد مر بنا في الصحيح في البخاري أنه جاءه وقال له: وهل فوق رجل قتله قومه؟ لقد ارتقيت مرتقا صعب يا رواع الغنم. وأما أنه احتز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: هذا فرعون هذه الأمة، فهذا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه علي فأبصره بلال وكان يعذبه بمكة، فقال رأس الكفر أمية: لا نجوت إن نجا. ثم استحمى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن بهما يحجزهما منهم، فأدركوهم فشغلهم أمية بابنه علي ففرغوا منه، ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن: أبرك. فبرك وألقى عليه عبد الرحمن بنفسه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن. وكان أمية قد قال له قبل ذلك: من المعلم في صدره بريش النعام؟ فقال له: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، فلما أخذه وهز عاد في يده سيفا طويلا فلم يزل يقاتل به حتى قتل يوم الردة. ولما انقضت الحرب أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال: بئس عشيرة النبي، كنتم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. وهذا ذكره الطبري في تاريخه وضعفه العلامة الألباني في تعليقه على فقه السيرة في قصة سيف عكاشة وقوله: كذبتموني وصدقني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا حتى ألقوا في القليب قليب بدر، ثم وقف عليهم فقال: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم. وهذا في البخاري ومسلم. ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين معه الأسرى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث، ثم لما نزل بعرق الضبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. ثم دخل المدينة مؤيدا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة، ودخل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأصحابه في الإسلام، وجملة من حضر بدرا 310 رجلا، واستشهد منهم 14 رجلا، والتأييد من الله عز وجل. هذه المعركة العظيمة ولم يقتل منهم إلا 14 رجلا. قال ابن إسحاق: كان أناس قد أسلموا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسهم أهلهم بمكة وفتنوهم، فافتتنوا ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا، فأنزل الله فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهذا في الصحيح المسند من أسباب النزول، وهذا من أضرار العيش في بلد الكفر ومن أضرار العيش في أوساط الكافرين، أنه قد يأتي يوم من الأيام يكره على مثل هذا. بعضهم أسلم ولم يستطع الخروج من مكة فأجبر على الخروج إلى معركة بدر، وبعضهم قتل في تلك المعركة. فالعيش في بلاد الكافرين ضرر دنيوي وأخروي، وهكذا العيش في بلد الرافضة، العيش في بلاد الرافضة ضرره دنيوي وأخروي، فإن الرافضة لا يرضون لأحد أن يعيش معهم إلا إذا كان على طريقتهم، ولن يتركوا أحدا، الرافضة لن يتركوا أحدا يعيش في بلادهم أو البلاد التي سيطروا عليها، وهم يسعون يوما بعد يوم لإبعاد الناس عن دينهم وإبعاد الناس عما هم عليه من الخير. في رمضان الناس مقبلون على الطاعة والعبادة، والرافضة هذه الأيام يأخذون المساجد ويطردون أهلها منها، بل أخبرنا أنهم قد طبعوا مصحفا بتفسير حسين بدر الدين، وما أدراك ما ذاك التفسير، طبعوا 50,000 نسخة تفسير القرآن الكريم لحسين بدر الدين الحوثي، وأدراك ما التفسير والخرابيط تلك التي في التفسير. ثم سينشرون هذا الكتاب في المساجد في المدارس، وبدأوا يغيرون المناهج، وكل من كان مخالفا لهم أبعدوه، سواء كان من الخطابة أو التدريس، وإذا استمر حالهم 10 سنوات ربما لا تكاد تجد في المناطق التي سيطروا عليها من يعتقد العقيدة الصحيحة، وإذا وجد فهو مخبأ لا يستطيع أن يصنع شيئا، فهم يفسدون في البلاد شيئا فشيئا، وعندهم خطوات يعني منظمة لقلب البلد التي يسيطرون عليها إلى عقيدة الرافضة 100%، حتى يصير الصغار يكبرون على ذلك لا يعرفون إلا عقيدة الرافضة، لا يعرفون إلا عقيدة الرافضة، ولا يعرف خطر هؤلاء الرافضة إلا الذي يعيش في تلك البلاد ويرى ما يصنعون. يأتون إلى المساجد فيطردون أهلها منها، ثم يأتون لهم بخطيب من خطبائهم يسب الصحابة على المنبر، ومؤذن يؤذن بحي على خير العمل، ويرجعون المساجد للزوامل والخرافات والشركيات والبدع والضلالات. ومهما حاول الذين يعيشون في تلك البلاد حاولوا مسالمتهم أو مجاملتهم أو مداهنتهم فلن يرضوا عن أحد، هذا معتقدهم. ومن كان غافلا عن هذا فليقرأ في كتبهم، يقرأ في أصولهم، في معتقداتهم، أنهم لا يرضون عن أحد مهما جاملهم. محمد الإمام جاملهم، داهنهم، مدحهم، أثنى عليهم، قال لهم ديننا ودينكم واحد، وعدونا وعدوكم واحد، وقال لا نستبيح دماءهم. وها هم اليوم في شهر رمضان يأخذون مساجد محمد الإمام مسجدا بعد مسجد ويطردون طلابه منها، فهم لا يتركون أحدا، وإنما بعض الناس يغمض بعينيه، يريد أن يغمض عن شيء واضح مثل الشمس. فانظر إلى هؤلاء الذين تأخروا في مكة، وربما كان بعضهم عاجزا عن الخروج للهجرة، فأخرجوا وأجبروا للخروج إلى معركة بدر، فأنزل الله فيهم هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الآيات. فتوعدهم الله بهذا الوعيد أنهم خرجوا في صف الكافرين، وكان بإمكانهم أن يفروا بدينهم، كان بإمكانهم أن يفروا بدينهم. فننصح إخواننا في مثل هذه الأيام وهذه الليالي المباركة العظيمة أن يجتهدوا بالدعاء على الرافضة، أن يهلكهم الله وأن يدمرهم وأن يزيحهم من هذه البلد الطيب بلاد اليمن، فإن أعداء الإسلام يسعون إلى تمكينهم سعيا حثيثا ليلا ونهارا، يسعون إلى تمكين الرافضة من بلادنا، فيدعى عليهم، يدعى عليهم ليلا ونهارا. فالدعاء أمره عظيم ليس باليسير، يدعى عليهم أن يدمرهم الله وأن يهلكهم، وأن يهلك من تعاون معهم أو شجعهم أو أمدهم أو أعدهم. فنسأل الله عز وجل أن يهلك الرافضة الحوثيين، وأن ينتقم منهم أو زيلهم أو زلزل أقدامهم، وقد طغوا وبلغوا الغاية في الظلم والعدوان والجرائم والفجور، فلعل الله عز وجل قد يعني أمهلهم الكثير. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وقال في كتابه الكريم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلعل ظلمهم قد بلغ الغاية، وهذا يؤذن بزوالهم ونهايتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، إلا وضعه، كما في صحيح الإمام البخاري. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.